طيب نبدأ شيخ. نعم اتفضل ايش تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبإسنادكم شيخنا حفظكم الله إلى كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال راوي النسخة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 4، وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الأسمر الأسمر في لسان العرب يقابل الأبيض، واضح يعني ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود، وإنما المراد أنه لم يكن أبيض. والشيء بالشيء يذكر أن الألوان عند العرب ليس كما نعرفها نحن في عرفنا، فإذا قورن بين الأبيض والأسود فالمراد بالأسود حينئذ ما سوى الأبيض، واضح، فيشمل الأحمر ويشمل الذي نسميه نحن الأمحاوي. ولذلك ورد هذا في حديث يعني ورد في حديث واضح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا فضل لأبيض على أسود ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، الحديث. فلما قال أسمر اللون أراد به أنه لم يكن شديد البياض، واضح يا إخوة؟ وهذا ليس الذي ورد في قوله تعالى في يعني هذا ليس هو الذي ورد في قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين ابيضت وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم وأما الذين ابيضت وجوههم. فالمراد هنا بالبياض البياض، والسواد السواد، شدة السواد، هذا شيء وذاك شيء آخر. والألوان في لسان العرب تختلف عن الألوان في عرفنا، فالأصفر عندهم مثلا لا يراد منه الأصفر عندنا، وهذا تفهم به قوله تعالى: بقرة صفراء فاقع اللون، وهكذا. يعني يحتاج هذا إلى درس كامل نتكلم على الألوان عند العرب، وكذلك الألوان لها أبنية. فإذا قالوا حمر حمر حمر ليس كحمر وليس كحمار، وكذلك تقول في سود وسود وسواد. فسود يختلف عن اسود عن سواد على وزن فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أسمر بمعنى أنه أسود، فلا يكون النبي على هذه الصفة، لأن هذه من صفة العبيد، وهذا نقص. والنبي صلى الله عليه وسلم

قال حدثنا عيسى بن احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن انس عن ابن شهاب عن انس مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المغفر، قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبه فقال اقتلوه، قال ابن شهاب وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عامر بن حريث عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. قال حدثنا محمود بن غيلان ويونس بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور يوسف نعم يوسف أحسن الله عليكم قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عامر بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن الغسيلي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها رضي الله عنه قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، قال أما لك في أسوة، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا. لم يقل له يا رسول الله هذا الأمر للوجوب أو للند، ولم يقل أحد من الصحابة النهي عن الإسبال هو للتحريم أو للكراهة، وإنما كانوا يمتثلون. والآن تجد يعني عندنا أمور عجيبة، تجد بعضهم نسأل الله أن يهديه يريد دائما وأبدا أن يأتي بالخلاف في كل مسألة حتى يجعل الأمر على هوى الناس، وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح، فإنهم كانوا يمتثلون ولا يسألون. نعم يعرفون أن هذا من الواجب وهذا مندوب، لكن ما كانوا يسألون عنه، إنما كانوا يبادرون بالامتثال. فالمسلم دائما يكون هذا حاله، يقول سمعنا وأطعنا. أما ما يظهر الآن من دعوات ولا سيما من بعض الأزاهرة يريدون دائما أن يأتوا في مسائل الخلاف، فيقولون لا تأمروا الناس بكذا وكذا، اجعلوا الأمر هكذا. سبحان الله، هذا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال له ارفع إزارك، وهذا كذلك ورد في حديث عمر. وما كانوا يعني يلجؤون إلى أهو واجب أهو مندوب أهو محرم أهو مكروه، وإنما كانوا يبادرون بالامتثال. هذه من يعني من ثمرات هذا الكتاب،

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن المهدي قال: حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى: لم يذكر فيه وكيع عن يساره. وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحد ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. نعم، وهذا باب لم ما يكن في وهذا لم يكن في خطبة الجمعة، وإنما المراد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحتبي في المسجد، وهذا لا بأس به. أما الاحتباء والخطيب على المنبر فهذا فيه نهي، والحديث مختلف فيه، لكنه ورد في يوم الجمعة في صلاة الجمعة عند الخطبة. هذا نجمع به بين الدليلين. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد المبارك قال: حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال: حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن ابي رباه عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما انه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، وعلى راسي عصابه صفاء، فسلمت عليه فقال: يا فضل، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اشدد بهذه العصابة رأسي. قال: ففعلت، ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل المسجد. وفي الحديث قصة طويلة. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: كان يلعق أصابعه الثلاثة. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال: حدثنا الحسين التي هي الإبهام والسبابة والوسطى. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا الحسين بن علي بن يزيد السدائي البغدادي قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال: حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. قال: حدثنا محمد بن بشار لأن هذه كانت من عادة الملوك، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، كان لا يحب أن يأكل متكئا. وهذه الصيغة أما أنا فلا أفعل فيها خلاف بين الأصوليين، يعني نحتاج إلى أن نتوسع في الكلام حتى لا يضيع المجلس. فهل يراد منها الكراهة أو التحريم؟ الصحيح وهو المعتمد عندنا أن هذا مكروه، الشافعية على أن هذه يستفاد منها الكراهة، أما أنا فلا أفعل. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن المهدي قال: حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه قال: حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. باب ما جاء الله. في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال: حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال: حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال: حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوارية؟ فقال سهل رضي الله عنه: ما لا لا رأى رسول الله صلى الله يعني يعني الحو يعني الحوارة أحسن الله الحوار عليك يعني الحو الحو يعني الحوارة. فقال سهل رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل تعالى. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني ابي عن يونس عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: نعم. لا ما قلت شيء. احسن الله عليكم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني ابي عن يونس عن قتادة عن انس بن مالك قال: ماشي. محمد هل صوتك نريح عبد الرحمن؟ طيب هو حلو دلوقتي ولا ما زال متقطع؟ لا جيد يا شيخ محمد، تفضل. شيخ عبد الرحمن، شيخ محمد سيشاركك في القراءة إن شاء الله. طيب خلاص، بعد لم حديثي يسمح سأقف إن شاء أرجع. الله. طيب، كما شئت يا سيدنا، كما شئت. سأقف على الباب إن شاء الله. إذا نعم أكمل قف طيب، على الباب. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل نبي الله على خوان ولا في فكرجات ولا خبز له مرقق. قال: قلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. قال محمد بن بشار: يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. قال: حدثنا أحمد بن منعين قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عامر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيك يا سيد عبد الرحمن، صلى الله عليه اسمه، والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الأدم أو الإدام الخل. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحواص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقر ما يملأ بطنه. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل نتنا فحلفت ألا أكلها. قال ادن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبرا. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى. قال فلم يدن فقال له أبو موسى ادن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منهم. فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام وقال له عطاء عن أبي أسيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة مباركة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة مباركة. نعم نعم في حاجة سيد؟ لا، المقصود يعني أن الزيت لا يؤكل وحده إنما يؤكل مع الطعام، يعني كلوه مع الطعام. نعم نعم قد يكون إداما يعني كالخل. هو المقصود أن هذا فيه أمر باستحباب أكل الزيت، ليس المراد به الزيت الشائع عندنا الآن، ليس المراد به الشائع عندنا الآن كزيت عباد وفلان وفلان، هذا زيت يعني مضر لأنه مهدرج، لكن المقصود به السمن وما يسيل من الزيوت كزيت الزيتون، الزيوت الطبيعية، فهذه تؤكل مع الخبز أو مع غيره لا بأس. ولذلك هو بيّن صلى الله عليه وسلم قال فإنه من شجرة مباركة، يعني الزيتون. قال أبو عيسى وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده ربما أرسله. هذا الحديث ضعيف يا سيدنا، صح؟ لكن هو له طرق متعددة وثابتة. نعم نعم.

دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة فقالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناكه قالت فجلس علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء قالت فأقول لا قالت فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهدي لنا هدية قال وما هي قلت حيث قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل إنه أهديت إنه أهديت لنا هدية قال وما هي فقلت حيث هكذا شيخنا وما هي قلت نعم. وما هي قلت حيث قال أما إني أصبحت صائما قال ثم أكل نعم هكذا شيخنا نعم أحسن قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعوري عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرثي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أصلي فأتوضأ قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال لا حدثنا لا نعم نعم هل كنتم تسمعونني يا مولانا ولا هل انقطع الصوت انقطع من بدري انت تقرأ من وقتها انقطع انا كنت اقرأ انا واصل لحد هنا هذا عيب بس ان شاء الله الله المستعان لا انقطع من وانا ظللت يعني انا يعني وقفت نعم ظللت انادي عليك وانت خرجت من البث يعني انا خرجت اصلا لا اله الا الله لا بس لا طيب انا وصلت الى هنا طيب انا وصلت الى هنا ما جاء في صفتي هل اكمل يعني يسمح لي الشيخ عبد الرحمن تفضل وانا ما عندي تفضل نعم نتبرك بك يا شيخ عبد الرحمن معلش انا نثقل عليك باب ما جاء في صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقلب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرثي بن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له أتتوضأ فقال أصلي فأتوضأ. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن ربيعة وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجي عن قيس بن ربيع عن أبي هشيم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت بالتوراة أن بركة الطعام وده فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بي قرأت بالتوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة يزيد بن أبي حبيب عن رشيد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام فلم أرى طعام كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إن ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ومن يسمي الله تعالى فأكل منه الشيطان. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستائي عن بدير العقيلي عن بدير العقيلي عن عبد الله بن عبيد ابن عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه دخل على رسوله صلى الله عليه وسلم عنده طعام فقال ادنو يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هشام إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح ابن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حدثنا محمد بن الشين قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد أخبرنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. طبعا هذا ذكر إذا رفعت المائدة يعني ليس بعد إنهاء الطعام. لا إذا رفعت يعني انتهى ورفع الطعام. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع أخبرنا هشام الدستوائي عن بدير بن سرة العقيلي عن عبد الله بن عبي بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء عربي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي وقال حدثنا عمرو بن محمد حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضربا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبر قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا أحمد بن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن. باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب.

باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا من مبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا من الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عن جدته كبشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في كربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله أنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثة وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. معنى يتنفس في الإناء ليس المراد أنه يتنفس داخل الإناء، أظن أنكم تعرفون هذا لأن هذا فيه نهي، وإنما المراد يعني يتنفس عند الشرب، ففي هنا بمعنى عنده يعني عند الشرب. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء. أو هي على بابها يعني ظرفية على بابها، لكن في الإناء يعني في حالة شربه يعني والحالة أن الإناء على فمه يعني يشرب صلى الله عليه وسلم شربة ثم يخرج الإناء فيتنفس ثم يشرب الشربة الثانية وهكذا، هذا هو المراد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابنة أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وكربة معلقة فشرب من فم الكربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس الكربة فقطعتها. قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الثروي قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. باب ما جاء في تعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها.

نعم ثابتة يا شيخ عبد الله. وهذا صحيح ثابتة؟ ما فهمتك. بعدما قال وهكذا قال عن أبي سلمة ويحتمل أن يكون أبو سلمة ثم قال وهذا صحيح، هذه ما قرأها الأخ فظننت أنها زائدة فأشطب عليها. قبل حدثنا هناد، الصوت غير واضح. لا قال في هذا الموضع، في هذا الموضع وهذا صحيح ليست موجودة. نعم يعني آخر الفقرة قد روى هذا الحديث عن عائشة أم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا صحيح فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن كان يروي عن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما، هذه ليست ثابتة. يعني هو قال هذا كله وأنا ولم أنتبه إليه، أنا ما سمعته. عموما الفقرة تنتهي عند النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي فقرة زائدة أخرى اللي هي وهذا صحيح فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن كان يروي عن عائشة أم سلمة رضي الله عنه، هذا من المحقق أم ماذا؟ أيوه فهمتك، يعني أنت عندك في الطبعة التي عندك هنا زيادة. عندي نعم سطر زائد. الشمائل فيه نسخ كثيرة، ونحن نقرأ من هذه النسخة التي رفعناها، وأنا عندي يعني عندي فيه مسموعات كثيرة على نسخ مختلفة. ما أحببت أبدا أن أتطرق لهذا يعني حتى لا يضيع الوقت، فهذا يعني له مقام آخر، فنحن نلتزم بهذه النسخة، ليس هنا هذه الزيادة. معذرة معذرة. أقرأ؟ تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال حدثنا أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى يزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري، وهو ثقة روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم ويقال القسام، والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.

ما في مشكلة، عشان أنا لم أتعب أنا. طيب ما في طيب أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول رجل أهراك الدم في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. قال حدثنا محمد البشان قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبرقادي قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى بلاد أرض العجم فأقبلوا، حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه البصرة، فصاروا حتى إذا بلغوا أحيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم، فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال فقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا الروح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم مالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس المالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن عوف رضي الله عنه لنا جليسا، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصفحة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن. نعم شيخنا. نعم بصحفة. أحسن الله عليكم. ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. باب ما جاء في سن رسول الله. أنا أقرأ يا شيخ عبد الرحمن. الصوت واضح؟ واضح شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا رفع بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10 سنة توفي وابن 63. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية رضي الله عنه أنه سمع يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأنا ابن 63 سنة. قال حدثنا حسين بن مدين البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ابن 63 سنة. قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد حذاء قال أنبانا عمار مولى بني هاشم

عن ابن سيرين أنه قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الحمد لله على إتمامه. بارك الله فيك يا سيد. أمين وفيكم شيخ محمد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يبارك فيكم. وقد أجزت جميع إخواني كلا بما سمع، وأوصي نفسي وإخواني أن يعتنوا بهذا الكتاب. وهذا الكتاب كما قلت في المجلس الماضي هو من أحسن من يعني من أحسن الكتب إلى قلبي، والعلماء يعني يعرفون قدر هذا الكتاب ويقدمونه لما فيه من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني هذا الكتاب من قرأه وداوم القراءة فيه وأعاد النظر فيه فإنه يجد بركة عجيبة. هذا أمر يعني لا يحتاج إلى كثرة الكلام، هذا أمر مسلم به. لماذا؟ لأنك تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعيش مع سنته. فأنا أوصي نفسي وإخواني بالاعتناء بهذا الكتاب وأن يكثروا من قراءته واستشراحه، وأن يكون لهم فيه مشاركة. يجعل لك في يعني باب من الأبواب ذكره، ثم بعد ذلك تعيش مع باب من الأبواب تذكره وهكذا. جزاك الله خيرا شيخ محمد، بارك الله فيك. أمين وبارك الله فيكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. ثم الصلاة ما تغنى الشادي على محمد النبي الهادي، وهتفت ورقاء بالنياح وغرد القمري في الصباح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.